وشعبان شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، والنبي كان بيصوم يقول احب ان يرفع عملي وانا صائم، وانا كمان انا عايز اعمل هذا الكلام حتى يرفع عملي وانا صائم. بنقول له طيب اعمل زي ما انت عايز من صيام الاثنين والخميس و13 و14 و15 في شهر شعبان، ولكن اذا انتصف شعبان يوم 15 صمت هذا اليوم، ما بعده لا صيام عليك، لا صيام لك، ما تصومش بقى نافله ثاني عشان لنا هذا الحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم. طيب اذا واحد عادته ان يصوم الاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر، فله ان يصوم حتى نهايه شعبان، وعند بعض اهل العلم حتى ولو كان اخر يوم من شعبان كان يوم اثنين او خميس، يمكنه ان يصوم ذلك اليوم مع انه يوم الشك وكره صيامه، ولكنه يصوم لانه صوما كان يصومه، اي كان يداوم عليه، والاولى تركه. العلماء في مساله القضاء السنوات القديمه التي فاتت، الحقيقة أنا دائما كان الفتوى على أن الإنسان إذا فات عليها رمضان اللي قبل اللي فات وبعدين جاء عليها رمضان تاني وما قضتش اللي عليها، فكانت الفتوى أن يصوم الأيام التي عليها، تصوم الأيام التي عليها ثم تطعم عن كل يوم مسكين أيضا بعد ذلك. لكن حقيقة مسألة الإطعام هذه مسألة أعتقد أنه لا دليل عليها قوي، يعني ما قرأت عليها دليلا لأهل العلم قويا في هذه المسألة، ولذلك أقول أنه عليك أن تقدري هذه الأيام يا أخت نون من السودان، عليك أن تقدري هذه الأيام التي أفطرتيها على مدار السنين ثم تصومين هذه الأيام قضاء. طيب لو في واحدة في رمضان اللي فات دون كان عليها 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، وبعدين هي جت قالت طب أنا حصوم الأيام دي في آخر 10 أيام من شهر شعبان، فنقول لها خلاص صوميهم في آخر 10 أيام من شهر شعبان، لا بأس في ذلك. ليه؟ لأنه قضاء عليها، والقضاء هو فرض على المرأة أن تفعله، فلا بأس بقى انتصف شعبان ما انتصفش، إنما الحديث في إذا انتصف شعبان فلا تصومه كان المراد منه للذين يصومون صياما نافلة. أرجو أن يكون كلامي واضحا. السؤال الثاني الأستاذ مين؟ طيب ناخذ هذا الاتصال وكمل الاستاذ نون. الاستاذ يوسف من القاهره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ بارك الله في عمرك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا حبيبي. لو سمحت عاوز اسالك في مساله في موضوع الامامه. الامامه؟ الامامه. انا كنت جالس في احد المساجد من يومين بالظبط. وجات خطبة على موضوع الإمامة، الشيخ قال لنا لو الإمام صلى ركعة وسجد وتعب ما قدرش يكمل، ما وقفش، فالمصلين اللي وراه ما يقوموش، يعني يكمل الصلاة وراه قاعدين، يكملوا الصلاة وراه هم قاعدين، يعني لو كمل هو قاعد ما قدرش يقف يكملوا وراه قاعدين، يكملوا يكملوا القاعدين. طيب تاني يوم في المغرب جه شيخ برضه بيخطب في مسجد اخر، تمام، فعرضت عليه السؤال فما ردش عليا، قال لي لا ما اعرفش اجابه السؤال. طيب خلاص انت عايز، انا حيران بقى لي يومين، عايز اجابه السؤال، عاوز اجابه السؤال. طيب. وبدليل لو سمحت. وبدليل بالظبط. طيب طيب الاخ صالح من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله طيب بخير. فرصه سعيده، انا حقيقه من سنوات احب اسمع صوتك. الله يبارك في عمرك ويجزيك خير. والحمد لله الذي حقق هذه الامنيه. الحمد لله، ربنا يبارك. اسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا بكم في الجنه. امين امين يا رب، امين، بارك الله. عندي سؤالين ولا اطيل عليك يا شيخ. تفضل. اشرف. تفضل يا حبيبي تفضل. السؤال الاول، كيف يمكن أن يكون رمضان بداية جادة لكل مسلم؟ كيف نجعل من رمضان بداية حقيقية؟ تمام حاضر. للتوبة الصادقة. طيب تمام. السؤال الثاني طبعا ممكن يكون بعيد عن موضوع الحلقة ولكن يهمني رأي شيخك. نعم تفضل. مثل الشيخ أشرف. تفضل يا حبيبي. كفارة اليمين لو كان على شيء واحد ولكن في أوقات متعددة. بمعنى؟ كفارة اليمين يا شيخ أشرف؟ أيوة نعم. إذا كانت على شيء واحد، يمين على شيء واحد ولكن في أوقات متعددة. تعدد اليمين على شيء واحد، على قسم. أيوة. واحد. من وقت يعني ليس في مثلا نفس الشيء حلفت عليه الشهر هذا وحنثت فيه، والشهر القادم حلفت عليه وحنثت به، وهكذا كذا. طيب حاضر. أم عبد الله من قطر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، معلش أنا سؤالي برا الحلقة. نعم. بس كنت عايزة أعرف، أنا سمعت كان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز شراء شيء غير موجود أو حاجة كده، فكنت عايزة أسأل عن حكم شراء شقة بس على خريطة، يعني صاحب الأرض بيبني على الأرض وبيبيع شقة في بناية مثلا، والمبنى ده مش موجود، يعني شراء الشقة على خريطة فيها مواصفات شقق، هل يجوز شراء شيء مثل هذا بالتقسيط؟ طيب حاضر. والسؤال الثاني في نفس الموضوع، هل لو زاد المستثمر مثلا 10% في مثلا بالنسبة ل 10% بعد مثلا كم سنة، بعد 3 سنين، بسبب مثلا زيادة المواد اللي بيستعملها بسبب زيادة سعرها، هل هذا يجوز كمان؟ بعد التوقيع على العقد يا أختي؟ لو سمحت تعطيني دليل، يعني من حديث من الرسول أو إشي هيك لو سمحت. بعد التوقيع على العقد يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب. أبو آية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ أشرف؟ الله يسلمك. كل عام وانت طيب. الله يسلمك. والله يا أخي احنا بنحبك في الله كلنا الله. يعني. حبك الله. بارك الله فيك في البرامج بتاعتك جميلة. ربنا يخليك، بارك الله في عمرك. والله عندي سؤال لو سمحت. نعم. يعني ينفع البنت تصوم لوالدتها المتوفية؟ ولا لا؟ تصوم لها ايه؟ يعني تصوم لها في أي يعني صيام مثلا تطوع، صيام تعويض عن ايام كانت ليها وهي مثلا يعني بطلع. مامتها كانت عليها ايام وهي بتصوم تعوض لها هذه الايام. ايوه حاضر. طيب اجاوب بس الاسئله استاذ حمدي وبعدين نرجع. الاستاذه نون، اسم الله الاعظم خلاف بين اهل العلم في تحديده، هل هو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وكلام كثير حوله، ولكن ليس هناك حديث واضح الدلالة على أن اسم الله الأعظم اسم معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الحديث أنه أنسيه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنساه إياه، كان عارف اسم الله الأعظم ولكنه نسي هذا الاسم. وطبعا علماء صاروا يتكلموا في كلام كثير، يعني صح الأقوال التي يعني أستند إليها أو يعني أميل إليها قولهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه هو الدعاء الذي دعا به سيدنا يونس. أخونا يوسف من القاهرة، الإمام صلى ركعة واحدة وبعدين أتم سجودا، أتم جالسا، فعلى المأمومين أن يأتموا به ساجدين. والحديث الدال على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قياما فصلوا خلفه قياما، فإن صلى جالسا فصلوا خلفه جالسين. يعني إمامة الرجل الإمام إذا كان جالسا وجب على المأموم أن يصلي جالسا، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به في حال القيام وفي حال الجلوس. فإذا تعب الإمام وأراد أن يكمل صلاته وهو جالس فعليه أن يفعل ذلك، ولا بأس في هذه المسألة. أما أن يصلي الإمام جالسا والمأمومين وقوف فهذه مخالفة لهذه القاعدة أو لهذا الحديث الذي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كلام واضح ولا مشكلة فيه ولا شبهة فيه. وكان ينبغي على الشيخ الذي يتحدث في هذه المسألة أن يحكي هذه القصة وأن يبينها وأن يوضحها، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حينما كان جالسا، كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي بالناس، فلما دخل تأخر سيدنا أبو بكر الصديق وليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن أكمل، ولكن أبو بكر لم يستطع أن يفعل ذلك فيؤم الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي قاعدا وصلى خلفه أبو بكر قائما، وصلى الناس خلف أبي بكر الذين بدأوا الصلاة ابتداء مع أبي بكر قياما صلوا خلفه قياما، ولو صلى أبو بكر جالسا لصلى الجميع جلوسا. وعلى هذا ما ذهب إليه العلم أنه إذا صلى الإمام جالسا وجب على المؤمنين أن يصلوا، على المأمومين أن يصلوا جلوسا، وإلا إذا صلى قائما فليصلوا قياما. لكن العكس جائز، إذا صلى الإمام قائما وأراد المأموم أن يصلي جالسا فهذا جائز. وعلى هذا المسألة اللي حضرتك بتسألها، إن هو لما صلى ركعة واحدة وبعدين تعب فكمل، خلاص يبقى نكمل ما بعد الصلاة معه جلوسا، والله تعالى أعلى وأعلم. أم أحمد من القاهرة. طيب السلام عليكم، عايز أجاوب عشان ما انساش. السلام عليكم يا شيخ، معلش أنا أسهل إزاك حضرتك. نعم. كنت عايزة بس أسأل حضرتك سؤال، أنا والدي يا شيخ اتوفى بقاله شهرين، ومن ساعة ما والدي اتوفى وأنا عندي حالة رعب وزار من الموت وخايفة جدا. أنا الحمد لله مؤمنة وبصلي وأذكار وكل شيء، بس خايفة جدا يا شيخ لدرجة إن أنا ابتديت يعني أنام في زار وأصحى في زار وخايفة جدا، وابتديت أبطل الجمعيات اللي كنت بعملها للناس أفك الكرة، ابتديت أبطل، خايفة جدا من الموت، فمش عارفة أعمل إيه. إذا كان عليا أقصاد هل ربنا يحاسبني عليها لو مت يا شيخ؟ مع إني أنا بدفعها، بس هل اللي أنا مت وعليا ده ربنا يحاسبني عليه؟ ومتشكرة على طول السؤال وأسهل حضرتك. اتفضل. مع السلامة. الله يسلم. أجاوب بس الكم سؤال دولة. الأخ صالح من السعودية يقول كيف يكون رمضان بداية جادة لكل مسلم؟ لن يكون رمضان بداية جادة لأي مسلم إلا إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أخلص التوبة إلى الله. ومعنى أنه يخلص التوبة أي أنه يتوب التوبة النصوح، أي التوبة بشروطها كاملة. وشروط التوبة كما تعلمون 5 شروط. الشرط الأول فيها أن الإنسان في أول شيء أن يقلع عن المعصية، فأي معصية ارتكبها الإنسان قبل دخول رمضان لابد أن يقلع عن المعصية. الشرط الثاني أن يندم على فعلها، وهذا الندم لا يتأتى إلا بكثرة الاستغفار بعد ترك المعصية. والشرط الثالث أن يعزم على ألا يعود إليها. والشرط الرابع أن يرد المظالم إلى أصحابها. والشرط الخامس أن تتحقق هذه الشروط الأربعة قبل أن تصل الروح الحلقوم، أو يعني يصل إلى الغرغرة، أو أن تخرج الشمس أو تطلع الشمس من المغرب. هذا شرط خامس. فعلى هذا إذا أراد الإنسان أن يبدأ رمضان بداية جادة فعليه أن يجلس ينظر في كم معصية ارتكبها. 10 معاصي، فعليه أن يتوب من هذه المعاصي 10. عشان يتوب من المعاصي 10 أول حاجة يعملها إيه؟ أن يقلع عن هذه المعاصي، حتى ولو لم يشعر بالندم، حتى ولو لم يعزم على عدم العود، حتى ولو لم يرد الحقوق إلى أصحابها، ولكنه ابتداء أقلع عن المعصية. فالمطلوب الآن أن نقلع عن المعاصي لتكون البداية بداية جد. كفارة اليمين على شيء واحد إذا تعدد اليمين تعددت معه الكفارات، لأنه حلف فحنث ثم حلف فحنث ثم حلف فحنث، فعلى هذا فله. لكنه إذا أقسم على شيء واحد عدة مرات دون أن يحنث في واحدة منها ثم حنث في الأخير فيلزمه كفارة واحدة. يعني قال أقسم بالله ألا يشرب من هذا الإناء ثم شرب منه.